ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فتعلمون ايها الاخوه الكرام ان قد اخذنا 13 فقره من كلام الامام ابي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى مع شرحها، فقد تضمن اصولا عظيما وكثيرا من القضايا الكليه التي يكون باقي الكتاب كالتفصيل والشرح لها. والفقره الثالثه عشره التي هي موضوع اليوم هي والتي بعدها ايضا، هذه من اهم الفقرات التي يجب ان نعتني بها وان نحرص باذن الله تعالى على ان نفهمها، لان ما بعدها وما قبلها متعلق بها، ولانها من القضايا العقليه البحته التي يصعب فهمها على كثير من الناس، لانها لا استدلال فيها ليس فيها ادله نصيه، ومع ذلك فانه بالامكان ان نستغني عنها. ومن حقكم ان تقولوا ان ما لا دليل عليه وما لا نص فيه فيجوز لنا ان نستغني عنه، وقد يجب ايضا ان نستغني عنه نهائيا، لكن هذه القضيه اهميتها وضروره بحثها تحتها من كونها اصبحت قضيه تاريخيه من المشكلات التاريخيه التي تثار على مذهب اهل السنه والجماعه خاص بشكل عام، وعلى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بشكل خاص. فان كثيرا من الناس ما كانوا وما يزالون يعادون شيخ الاسلام ابن تيميه ويطعنون فيه ويسيئون الظن فيه، لا لذاته وانما للعقيده التي يدعو اليها والمبدا الذي جاء به رضي الله تعالى عنه وارضاه. فمن اعظم المسائل التي يذكرونها كمثال على ان شيخ الاسلام ابن تيميه خارج عن مذهب السلف وغيره، وانه مبتدع، وانه ياتي بافكار لم يسبقه اليها احد، وانه يخرق الاجماع، وان كذا وكذا من التشنيعات، مساله انه يقول بحوادث لا اول لها. يقولون انه يقول بجواز حوادث لا اول لها، وهذا يستلزم كذا ويستلزم كذا ويستلزم كذا من الامور التي سوف ناتي عليها باذن الله ونبين بطلانها. ولهذا كما تلاحظون الذي عنده منكم النقطه التي علق عليها الشيخ شعيب الارناؤوط، نجد انه حتى الشيخ شعيب مع انه مهتم بالسنه وبالحديث الا انه حتى هو في هذا الموقع علق في مكان غير محتاج الى التعليق نهائيا، واقحم هذه المساله، واخذ يتكلم شيخ الاسلام ابن تيميه بالكلام الذي سنقراه الان ونرده ونبين بطلانه وخطاه باذن الله تعالى. نقول يعني ان القضيه اصبحت كانها مساله تشفي، كثير من الناس يطرح ان تثار هذه المساله او ان تذكر ليتشفى من شيخ الاسلام ابن تيميه، مع ان ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيميه في هذه القضيه نحن نقول لكل من عاداه من قديم او حديث في هذه المساله، لو انكم فقط فهمتم ما كتبه فهما لكان هذا غايه في العلم عندكم، لان ما كتبه شيخ الاسلام في هذه القضيه في اول كتابه من هذه السنه، واستغرق الحديث عنه معظم الجزء الاول من هذه السنه في الرد على الرافضي، ما كتبه تعجز عنه جميع العقول الفلسفية التي وصلتنا إلى اليوم، وما كتبه الفلاسفة في هذا الموضوع. وغاية ما يكون الإنسان عالما أو ذكيا أو حافظا أو متقنا أنه يستطيع أن يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. من استطاع أن يفهمه فهذا حاز على فضل كبير، أما نقضه فإنه من المحال، لأن أضرب لكم مثل على ذلك وقد يأتي له ما يذكرنا به. الفقر الرازي ذكر أنه استقصى أعظم الأدلة في هذه المسألة في كتاب له مطبوع يسمى المباحث المشرقية، وذكر فيه 10 براهين، ويقول هذه البراهين العشرة ليس بعدها أي برهان، وليس بعدها أي دليل تدل على بطلان حوادث لا أول لها، وأن الحوادث كانت مسبوقة بالعدم المحض بالعدم الكلي. شيخ الإسلام ابن تيمية في أول من هذه السنة نقض هذه البراهين العشرة برهانا برهانا، وبين بطلانها وبين خطأها فوق ما أضافه عليها بنقضه لكلام الرافضي ولغيره واستطراده لذكر كل ما في هذه المسألة من الفلاسفة المتقدمين على أرسطو وأرسطو ومن سايعه وابن سينا ومن كان على منهجه ومن خالفهم في هذه المسألة كابن رشد وغيره، فجاء على جميع أقواله في هذه المسألة وفندها جميعا. يعني أقول أن الإنسان يعجب يظل يقرأ الصفحة الواحدة فترة طويلة يفهم ماذا يريد أن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. قضية بهذا العمق وبهذا الطول ليس من البساطة أن يأتي الإنسان فيجاز في الطعن لشيخ الإسلام ابن تيمية أو يستهل أو ينتقد. نحن لا نرضى من أي إنسان وإن كان سنيا أن يجاز في الطعن أو الرد على أي مبتدع مجازفة بدون علم، مع أن هذا السني يرد على مبتدع، فكيف بإمام من أئمة السنة يسارع في تخطئته وفي المجازفة بالرد عليه وفي بيان أو القول بأنه خارج عن الإجماع في هذه المسألة أو أنه موافق للكرامية أو أنه موافق للصادق الحرامية أو موافق لكذا بدون أي دليل بدون أي برهان إلا هذا الكلام الذي لا يمكن أن يقف أمام الحقائق الطويلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وأفاض فيها. فنقول أنه هذا مما يدل على أن المسألة ينبغي لنا أن نفهمها بما يقدره الله تعالى إياه من الفهم، وأن نحاول معا أن نستوضح وأن نعلم ونعرف الخلفية التي وراءها ونعرف ما الذي يمكن أن ينتج عن بعض اللوازم تنتج عن بعض الأقوال التي قد يريدها الشارع هنا، ثم بعد ذلك لو لم نخرج منها إلا بأننا حاولنا أن نفهمها بعض الفهم لكفانا ذلك، إذ هي ليست مما يهمنا معرفته بالأساس ولا مما يضيرنا جهل. هذا ما احببت أن أقدم به بين يدي هذه الفقرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونعلم وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع بصير. أرضكم ما أفادت اتفاقه قديما قبل خلقه أن ينتسبكم لكم شيئا لم يكن قبلكم من سفجه، وكما كانت اتفاقه أزليا Thank you.

هذه صفات فعل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى الذي يزل متكلما كما يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. ومن كلامه ما خطب به موسى وما خطب به آدم وما هو أنزله من الكتب. فهذا المجمل لما يفصله في قضية حلول الحوادث بالرب سبحانه وتعالى التي سنقرأها إن شاء الله. ولم يرد السنة أنه ولا تحل به الحوادث كما يقولون هم في كتبهم، لم يرد هذا. والسعد لم يرد بالكتاب ولا بالسنة، وقاله المتأخرون أو المتكلمون ننظر إليه نستفصل، فإن كان المعنى الذي يريدونه حق وعندنا ما يغني عنه أخذنا قلنا المعنى صحيح، لكن استخدموا واستعملوا الألفاظ الشرعية الصحيحة مثل ليس كمثله شيء مثلا، هذه لفظ يغنينا في التنزيه عن كل ما تقولون. وإن كان المعنى الذي تريدونه بهذه الكلمة المحدثة وهذا المصطلح المحدث باطل رددنا عليكم هذا المعنى الباطل، فنستفصل ونتبين. هذا الكلام ليس عليه أي غبار. فيقول مثلا إذا أريد بالنفي نفي الحوادث بالله سبحانه وتعالى أنه لا يحل به، إذا أردتم أنه لا يحل به فعل مخلوقاته، لأن الحوادث تطلق على المخلوقات، فالله تعالى يتنزه أن يحل به شيء من مخلوقاته، فهذا نحن نوافقكم عليه. هذا الكلام صحيح ونوافقكم عليه، لكن لا نجعله من لوازم صفات الله أن نقره بهذه الصفة، لأننا عندما نقول ليس كمثله شيء، ونعلم أن ذاته ليس كالدوام، وأنه سبحانه وتعالى دائم من خلقه، فهذا يغنينا عن هذا القول المجمل الذي فيه احتمال خطأ وباطل. وإن كنتم تريدون بنفي حلول الحوادث فيه نفي الصفات الاختيارية فلا، هذا باطل. أنتم تردون آيات وأحاديث صحيحة بمثل هذا الكلام ومثل هذه القاعدة. ويقول المؤلف رحمه الله كما سمعتم أن أهل الكلام يطلقون هذا القول بدون تفصيل، ما يفصل، يطلق القول ننفي حلول الحوادث عن الله. فإذا قابلوا سنيا يناظرونه قالوا له ألا ننفي الحوادث عن الله؟ يقول بلى ننفي الحوادث عن الله، فيلزمونه بنفي الصفات الفعلية والصفات الاختيارية. فيقول نبهنا، يقول اننا لا نستسلم، لا نسلم لهم، وانما نفصل لهم، نفصل القول فننفي من جهه ونثبت بجهه او باعتبار اخر. هذا الكلام ما في واضح، لم يحتاج الى اي تعليق. لكن مثل ما قلنا لكون هناك معركه تاريخيه قديمه بداها اعداء شيخ الاسلام ابن تيميه في حياته، وكان منهم الامام السبكي رحمه الله الذي رد على شيخ الاسلام ابن تيميه في رده على الرافضي بالابيات التي المعروفه التي ذكرها الشارع او طابع كتاب منهاج السنه، ذكر ابيات السبكي وذكر ردود العلماء في قصائد طويله على هذه الابيات، فذكر من جملتها ان ابن تيميه يقول في حوادث لا اول لها، وان هذا كلام يدل على انه يقول ان الحوادث تحل بالله سبحانه وتعالى.

ومذهبها الاستشهاد ايضا مذهب بدعي. وشيخ الاسلام ابن تيميه رد على الكراميه في مواضع كثيره جدا، وهو لله الحمد كما تعلمون متبع المذهب السلف. لكن قد يوجد مسائل عند الكراميه تكون الكراميه وافقت فيها اهل السنه. المعتزله في بعض الامور يوافقون اهل السنه، الاشاعره في بعض الامور يوافقون اهل السنه، حتى الرافضه حتى الفلاسفه في بعض القضايا يوافقون شيئا مما جاء في دين الاسلام. فهل يعني هذا أننا نحن أخذنا منهم ولا هم وافقونا؟ فالكرامية في بعض المسائل توافق ما يقول أهل السنة، فهذا لا يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ من الكرامية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية شرح هذا الكلام. هذا الكلام هو شرح لما قاله الإمام أحمد، والإمام أحمد يمثل أهل السنة والجماعة وينقل عن أهل السنة والجماعة وليس كرامية. لكن أراد بعض الناس تشويه ما يدعو إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا إنه ينقل هذا الكلام، أن شيخ الإسلام تيمية في عقيدته إنما ينقلها عن الكرامية وعن أصحاب الحرمية. والذي تولى كبر هذا القول من المعاصرين هو الكوثري. الكوثري قال بذلك، ثم تبعه دكتور علي سامي النشار رحمه الله. دكتور علي سامي النشار في آخر أمره تبين له الحق إن شاء الله، وجمع مجموعة رسائل اللي سمعها قائد السلف، ونرجو أن تكون هذه توبة له من كلام خطير، بل بعضه يعني من الكفريات الكبرى وقع في كتابه نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام أو الفكر الفلسفي في الإسلام. الدكتور علي سامي النشار كان أكبر أستاذ العقيدة في مصر، وتتلمذ عليه مجموعة كبيرة من أساتذة العقيدة والمؤلفين الذين ما يذكرون بعضهم الآن أو توفي بعضهم، مثل الدكتور مصطفى حلمي والدكتور عمار خالدي والدكتور نصار والدكتورة فوقية حسين والدكتورة سهير مختار، يعني مجموعة كبيرة جدا من المؤلفين في العقيدة تتلمذوا على الدكتور علي سامي النشار. والدكتور علي سامي النشار اعتمد على الكوثري كثيرا، فهؤلاء كلهم إذا قريت أي كتاب يكتبهم تجد أن فيه التصريح هكذا بأن ابن تيمية متابع لمذهب الكراني. ومن هؤلاء كان الشيخ محمد خليل هرلان رحمه الله، هو كان على هذا القول حتى جاء إلى هنا المملكة واتصل في أهل السنة وحتى في مصر، فتبين له خلاف ذلك فكتب كتابه أو رسالته ابن تيمية السلفي ورد عليه في هذه المسألة الشيخ محمد خليل هرلان رحمه الله. وكان ممن يرى هذا الرأي خصوصا بمن كانوا في عصره، وأكثرهم مثل ما قلنا متعثرين بالكوثر وتلاميذ له. فالقضية إذا ليست منقولة عن الكرامية، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي في منهاج السنة كما أشار القارئ أعظم وأوسع من أن يستطيع الكرامية أن يفهموه. ولعلمكم الكرامية فرقة منقرضة، لا يوجد الآن كرامية، هل هذه الفرقة من جملة الفرق المنقرضة التي لا يبقى لها أي وجود، بل حتى إلى أيام شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن لها ذلك الوجود في نفس أيام شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن لأن الكرامية كان لها وجود أيام الفخر الرازي في جهة بلادنا وراء النهر، والفخر الرازي هو الإمام المتأخر للمذهب الأشعري الذي يعتبرونه أعظم فلاسفة هذا المذهب على ما فيه من تناقضات، وهو أعظم من كتب عندهم في هذا المذهب، فله ردود كثيرة جدا على الماتريدية. فهم عندما ينسبون ابن تيمية إلى الماتريدية كأنهم يقولون إن الرازي قد كفانا أولى الرد على الماتريدية على الكرامية، وابن تيمية ما هو إلا كرامي، فهو من الفرقة التي سبق للرازي أن أهزمها وانتصر عليها، فهو ما في جديد، يعني رجل قد صدق انتهى أمره. كما تعلمون الرازي توفي سنة 606 قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بكثير. فكأنهم يقول ابن تيمية ما زاد على أن ابتدع بدع جديدة أخذها من مذهب الكرامية، والكرامية قد كفينا أمرها بالإمام الفخر الرازي الذي من كلامه ومن قواعده استنبط كتاب المواقف، كتاب المواقف الليجي الذي ما يزال هو إلى الآن عمدة مذهب الأشاعرة والمقرر الذي يدرس في الكليات المعتبرة الآن في العالم الإسلامي، في معظم العالم الإسلامي تقريبا. إذن فقوله أن هذا الكرامية وقد تبعهم في ذلك الشيخ الإسلام الكبير، قل هذا من الظلم وهذا من الخطأ وهذا من الافتراء. وأما قوله أن غلا رحمه الله في مناصرة هذا المذهب والدفاع عنه ضد مخالفيه من المتكلمين والفلاسفة، فنعم الموقف، نعم الموقف، موقف الرجل

فماذا تريدون بقولكم أن الصفة هي الذات أو غير الذات؟ فأهل السنة والجماعة لم يتعودوا أن يستخدموا هذه الفلسفات، ولم يتعلموا أن يقولوا أو يتساءلوا هل صفات الله هي ذاته أو ليست بذاته، لأن الله سبحانه وتعالى طهر عقولهم وزكاع عن الخوض مثل هذه الأمور الجدلية الفلسفية التي هي في الحقيقة منقولة عن اليونان، قدماء اليونان الذين تقعروا في أمثال هذه المسائل. لكن لما أن قيلت وأصبحت موجودة في كتبهم واحتجنا أن نرد عليهم ونبينهم، نقول كيف، ماذا تقصدون بقولكم الصفة زائدة عن الذات أو هي غير الذات؟ فيقول إن أردتم أن هناك ذات مجردة من الصفات، ذات ما لها أي صفة، فهذا مستحيل، هذا لا يوجد في الخارج. إن أردتم أن هذه أن هناك ذات وهذه الذات لها صفات موصوفة بها تفرقة ذهنية فقط، الذهن يفرق بين الشيء وبين صفة الشيء، فنقول نعم صفة الشيء هي غيره بهذا المعنى. أما أنه يوجد في خارج الذهن شيء لا صفة له مطلقا ونقول هذه ذات وشيء هو الصفات، فهذا لا يمكن، لا يوجد خارج الذهن أبدا، هذا مستحيل. إنما صفات الشيء ملازمة لذاته، أي شيء لا يوجد أي شيء إلا وله صفة، أقل شيء صفة الوجود، فإنها صفة من الصفات، فكونه موجود لا بد أن له صفة وهي الوجود، وهذه الصفة لا تنفك عنه، لا يمكن أن تنفك عنه، لأنه إلا إذا انفكت عنه صار إيش؟ عدم. الشيء الذي تنفك عنه صفة الوجود يصير عدم، فما دام موجود فلا بد أن له صفة من الصفات، فالصفات لا تنفك في الحقيقة عن الذات. فنقول لهم هذا هو التفصيل، ليس على الإطلاق أنتم تريدون أن تقولوا هل هي غيره، هل هي ذاته غير صفات، أم أن الصفات هي الصفات. فنقول هذا من مثل هل صفاتكم وإجمالاتكم التي نفصل فيها ونعلم حقيقتها. فيذكر المؤلف أمثلة على ذلك، يقول مثلا أن الإنسان في الحديث الصحيح ذكرها هنا، عندما يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا يستعيذ بماذا؟ بالله. وعندما يقول أعوذ بعزة الله أو أعوذ بقدرة الله من شر ما أجد وأحادث، هذا الحديث الصحيح مثلا، نقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحادث. المستعاد به لفظا هو إيه؟ هو القدرة، القدرة والعزة، هذه هي مستعاد بها، الإنسان استعاد بها. هل القدرة أو العزة هي عين الذات؟ هذه من صفات الله، صفات الله سبحانه وتعالى. لكن هل المستعاد به أحد غير الله، شيء غير الله؟ لا، لا يستعاد إلا بالله. فإذا لما استعدنا لصفات الله دل ذلك على التلازم، أن صفة الله هي ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى. فمن استعاد بشيء من صفات الله فقد استعاد بالله سبحانه وتعالى، فلا انفكاك بينهم. وكذلك أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وكذلك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وكذلك نعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. فمن يستعيذ بشيء من صفات الله فإنما استعاذ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا يجوز الحلف، يحلف الإنسان بصفات الله سبحانه وتعالى مثلما يحلف بالله، يقول والله أو يقول وعزة الله وقدرة الله وهكذا. فهذا يدل على أن الصفة علاقتها بالذات في الخارج أي خارج الذهن لا تنفك عن الذات، وأما في الداخل الذهن فالذهن يتصور للتقسيم النظري، نقول ذات وصفات. ويقول يستدل المؤلف على ذلك بالمعنى اللغوي، كلمة ذات في لغة العرب هي تأنيث لذات، فعندما نقول ذو المال يعني صاحب المال، ذو الولد ذو السلطان أي صاحب السلطان، ونقول ذات المال أو ذات الولد أو ذات كذا بمعنى صاحبة كذا. فكلمة ذات في أصل اللغة هي تأنيث لكلمة ذو، وهذه من الكلمات التي لا تستعمل إلا مضافة، لا يمكن أن تستغني عن الإضافة، لا بد أن تذكر بعدها مضافة. فإذا قلت جاء ذو ما أحد يصير منك شيء، ذو إيه؟ ما استفدنا شيء، لا بد أن تأتي بالمضافة إيه؟ فتقول إيه؟ جاء ذو المال، جاء ذو السلطان، جاء ذو العين، جاء ذو أي شيء، فهي لا يمكن أن تفهم ولا يمكن أن تستغني أبدا عن الإضافة. وكذلك ذات، لقيت ذات، ذات إيش؟ ما في شيء، كلام ليس من كلام العرب، حتى تقول لقيت مثلا ذات قمار، لقيت ذات مسألة، لقيت ذات مال، ذات ابن، إلى آخره، ذات زوج، لا بد أن تصف. كلمة الذات في أصل اللغة لا بد أن تصف. إذن كيف تقولون بالتفريق بين الذات وبين الصفات؟ مع أن هي في أصل اللغة لا بد أن تنصف، الكلمة نفسها تقتضي بذاتها وبنصها أن لها موصوفا، أن لها مضافا. فنقول مثلا إذا قلنا الذات أو ذات الله سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أن لا بد له من صفات، ذات الله أو ذات أي مخلوق، أي ذات فإنه لا بد لها من صفات. لكن للقسمة النظرية الذهنية فقط نقول ذات وصفات، هذا للمعنى النظري الذهني فقط. وكما مر معنا عدة مرات ويمر أيضا أن العقل أو الذهن يتصور أشياء هو يتخيلها مع أنه لا حقيقة لا وجود لها في الواقع الخارجي بإطلاق، وهذا يؤمنون به هم في علم البلاغة، يؤمنون بهذا الشيء. مثلا يفرقون بين المبالغة ما يسمونه الغلو والإغراق مثلا، فيقولون أنه الشيء قد يكون جائز عقلا لكنه مستحيل عادة، وفي شيء يكون مستحيل عادة ومستحيل عقلا. فهناك الشاعر إذا استخدم شيئا مستحيل، إذا ذكر الشاعر في قصيدته شيئا مستحيل عادة لكنه جائز عقلا، جائز عقلا، لكان هذا من الأمر الممدوح الذي يدل على أن الشاعر لديه شاعرية عظيمة. وإن كان الشيء هذا جائز مستحيل الوقوع بالعادة، لكن ما دام العقل يجيزه، ما دام العقل يجيزه كقول المعري فلولا يذيب يكاد فلولا الغمد يمسكه لسانه، يذيب منه كل عقل فلولا الغمد يمسكه لسانه. يقول المعري لولا الغمد يمسك السيف لسانه لذاك، يعني من شده دقه السيف يريد ان يبالغ في وصف السيف بانه حاد دقيق، يقول لولا ان الغمد يمسكه لسانه لذاك، شده

لأن الموضوع الذي دارت هذه المشكلة التاريخية فيه هو موضوع رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الرافضة على الشيعة. فلهذا نجد أن الثالث لأول مرة ينص على الشيعة ويذكر الشيعة في هذا الموضع. فالمسألة لأن لها بعد تاريخي لا مشكلة حدثت كذب ما قاله ابن المطهر الذي هو أبعد الناس عن الطرق في كتابه ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا القول الثاني. القول الثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل. يقول في الماضي لم تكن لله سبحانه وتعالى لم تكن آثار صفات الله، لأن الحوادث هي آثار قول الله خالقا، فلم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن صفة الله معطلا عن الآثار. وكذلك في المستقبل الجنة والنار سبق خلقيان ولا تفنيان. فهذا القول هو الذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة، أو كما يقول المؤلف كما يقول وإمة أهل الحديث. وهذه من المسائل الكبار، يعني مسألة صعبة وعويصة. يقول ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل، يعني القسمة العقلية الرباعية أنه في واحد يقول يمكن